خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، مع الدرس 62 بعد 300 ومع سورة القيامة وسورة الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. يقسم سبحانه وتعالى بيوم القيامة على البعث، أي لتبعثن، وهو جواب القسم. ولا هذه اختلف أهل اللغة فيها، فلا صلة جاء بها للتوكيد، جاء بها للتوكيد. وقال الفراء وغيره هذه لا النافية، تنفي كلاما قبل ذلك. لا، ليس الأمر كما زعمتم، أقسم بيوم القيامة لتبعثن، هكذا التقدير. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا قسم أيضا بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة هي نفس المؤمن، كما قال الحسن ومجاهد وغيرهما، هي نفس المؤمن تلومه دائما، إن عمل شرا لما عملت هذا، وإن عمل خيرا لما لا أستكثر منه، فهي تلومه. أما الكافر والفاجر فإنه يركب رأسه قدما لا يعاتب نفسه. واختلفوا في هذين القسمين، فقيل هو قسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، أي أن الله تبارك وتعالى أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. ومن قال ذلك استدل بقراءة ابن كثير في أنه قرأ بحذف الألف بعد اللام، لأقسم بيوم القيامة، هكذا قرأ ابن كثير بحذف الألف، فهي تكون لام التوكيد، أي تؤكد القسم بيوم القيامة، لأقسم بيوم القيامة. أما الجمهور قرأوا بلا النافية، لا أقسم بيوم القيامة. فقال بعضهم أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، و قال الأكثرون هو أقسم بهما، أي أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، ولا صلة في الموضعين تؤكد القسم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب أي أيظن الإنسان ألن نجمع عظاما، أي الكافر الذي ينكر البعث أيحسب أيظن ألن نجمع عظامه. فإن قيل لما نص على ذكر العظام والمراد ألن نجمع جميع أجزائه، أي نجمع العظام وغير العظام، والجواب عن ذلك لأن العظام هي قالب البدن، هي قالب البدن الذي يتركب عليه بقية أجزاء البدن، فلذلك قال أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى هذا جواب للقسم، أي بلى نجمعها، بلى قادرين، قادرين منصوبة على الحال، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان مفردها بنانة، وهي الأصابع، وهي الأصابع. بلى قادرين على أن نسوي بنانة، وهذه التسوية للأصابع فيها قولان. الأول أي نجعل أطراف أصابعه متساوية، أي نجعل أطراف الأصابع متساوية. والقول الثاني بلى قادرين على أن نسوي بنانه، كما قال ابن عباس أي نجعلها شيئا واحدا كقف البعير، أي متلاصقة شيئا واحدا كقف البعير، ليست أصابعه متفرقة كما هي في الإنسان، بل نجعلها شيئا واحدا كخف البعير لا يستطيع أن يمسك بها شيئا، هكذا قال ابن عباس. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فإن قيل لما خص البنان بالذكر، والجواب عن ذلك من وجهين. خص البنان بالذكر لأنها فيها تنبيه على بقية البدن، أي هي خصت بالذكر فهي تنبيه على بقية البدن، هذا وجه. والوجه الثاني خص البنان بالذكر لأن البنان أي الأصابع هي أصغر العظام في البدن، فخصها بالذكر لأنها أصغر العظام. فإذا جمع هذه العظام الصغيرة فهو قادر سبحانه وتعالى أن يجمع غيرها. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي هذا الكافر ينكر البعث وينكر الجزاء والثواب والعقاب يوم القيامة، ويفسر ذلك الآية بعدها، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذه الآية الثانية دليل على هذا القول، أي يفجر أمامه ينكر البعث والجزاء ويوم القيامة. والقول الثاني بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يركب رأسه قدما عازما على المعصية، وهذا معنى قول مجاهد، أي يركب رأسه قدما عازما على المعصية. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، وهذا السؤال منه سؤال على سبيل الاستبعاد ليوم القيامة والتكذيب به، كما سبق في قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسأل أيام يوم القيامة، فإذا برق البصر، برق البصر هكذا قرأ الجمهور. فإذا بريق البصر بكسر الراء بريق أي دهش وتحير من بريق يبرق أي دهش وتحير. وقرأ نافع وأبو جعفر فإذا برق البصر برق بفتح الراء من البريق وهو اللمعان أي لمع البصر من شدة شخوصه كما قال سبحانه وتعالى إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. فإذا برق البصر وخسف القمر أي ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهما. وقيل جمع الشمس والقمر أي كورا كما قال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وجمع الشمس والقمر. فإن قيل لما ذكر الفعل ولم يقل جمعت الشمس والقمر والجواب عن ذلك من وجوه. الأول أنه قال وجمع الشمس والقمر لأن تأنيث الشمس غير حقيقي ومجازي هذا وجه. والوجه الثاني أنه قال جمع ولم يقل جمعت لأنه غلب التذكير غلب التذكير وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر أي أين المهرب. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر أي لا ملجأ ولا مهرب من ذلك اليوم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي لا ملجأ ولا مهرب ولا مفر من هذا اليوم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر أي المرجع والمصير إليه سبحانه وتعالى. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال مجاهد أي بما قدم من أول أعماله وبما أخر من آخر أعماله. وقال ابن زيد بما قدم أي بما أنفق من ماله وبما أخر بما تركه للورثة. وقال ابن عباس بما قدم أي بما أسلف من عمل صالح أو سيء وبما أخر أي من عمل صالح أو سيء بعده. والآية تعم ذلك كله. فالإنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر أي بكبير أعماله وبصغيرها وبعظيمها وبحقيرها ينبأ بكل شيء. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة أي هو شاهد على نفسه وأعضاؤه وجوارحه تشهد عليه يوم القيامة. ولو ألقى معاذيره أي ولو ألقى الحجج والأعذار ولا تنفعه يومئذ. قال تعالى لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن فإنه كان يردد ويراجع ويقرأ مع جبريل خوفا من أن يتفلت منه القرآن صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي سنجمعه لك في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني عليك بتلاوته، ثم إن علينا بيانه، أي علينا بيان تفسيره ومعناه. فهذه هي المراتب الثلاثة. الأولى هي أن الله تبارك وتعالى يجمعه في صدره صلى الله عليه وسلم. الثانية عليه أن يتلوه صلى الله عليه وسلم. الثالثة الله تبارك وتعالى يبينه ويفسره ويلقي في نفسه صلى الله عليه وسلم معاني وتفسير القرآن العظيم. وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، ثم إن علينا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اقرأه ونحن نجمعه لك في صدرك. رواه البخاري ومسلم الحديث. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، هذا الخطاب للكفار، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي تتركونها ولا تعملون لها وتدعونها. كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا، وتذرون الآخرة أي العمل للآخرة. وجاء بصيغة الفعل المضارع تحبون وتذرون ليدل على التجدد والحدوث والاستمرار، وهذا دأبهم وشأنهم دائما أنهم يحبون العاجلة ويتركون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من النظارة، أي حسنة بهية مشرقة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء. ناظرة أي ترى ربها عيانا يوم القيامة. وهذه الآية من الأدلة التي استدل بها بالسنة والجماعة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، وأنه سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في الجنة. فقد سأل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إنكم ترون ربكم ليلة يوم القيامة لا تضارون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر. وفي حديث جرير أيضا: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها فافعلوا. رواه البخاري ومسلم، أيضا من حديث صهيب ومن حديث أبي موسى وغيرها من الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات الرؤيا لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة، باسرة أي كادحة، تظن أن يفعل بها فاقرة أي داهية. كلا إذا بلغت التراقي، كلا هنا فيها وجهان، إما أن تكون حرف ردع وزجر أي كلا ليس الأمر كما زعمتم من إنكار البعث ومن إنكار يوم القيامة، كلا. والوجه الثاني في كلا أيضا أن تكون بمعنى حقا، والمعنى حقا إذا بلغت التراقي، فكلا هنا فيها الوجهان، أن تكون حرف ردع وزجر وأن تكون بمعنى حقا، والوجهان صحيحان، المعنى يحتملهما. كلا إذا بلغت التراقي، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي عند ثغرة النحر مع العاتق، هذه العظام التراقي، هذه العظام التي عند ثغرة النحر أي المنطقة المنخفضة عند النحر، هنا هذه هي التراقي، العظام هذه. كلا إذا بلغت التراقي أي هذه بلغت الروح، التراقي جمع ترقوة، هي العظام التي عند ثغرة النحر مع العاتقة، هذه العظام. فالروح إذا بلغت هنا في الحشرجة عند الموت، كلا إذا بل كما قال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هذه السكتة لحفص، أن تسكت على النون سكتة لطيفة، وهذه السكتة تكون بمقدار حركتين، وقدرها بعض القراء بأن تكون بمقدار أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أن تكون السكتة لطيفة بمقدار حركتين على النون، وهذه السكتة واجبة لحفص من طريق الشاطبية، أما من طريق طيبة النشر فله الوجهان، له السكت وله الإضغام، والجمهور يقرؤون بالإضغام أي بإضغام النون في الراء، وإضغام بغير غنة على قراءة الجمهور. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، قال ابن عباس أي من، أي هل من راق يرقيه ومن طبيب يشفيه ويداويه، هذا هو القول الأول. والقول الثاني وقيل من راق، أي من يرقى بروحه ويصعد بروحه إلى السماء، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، فيكون هذا من الرقي أي الصعود، من يصعد بروحه أملائكة الرحمة إن كان من أهل الصلاح والبر والتقى أم ملائكة العذاب، يرقى يصعد بروحه. وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي أيقن، ظن هنا بمعنى أيقن، أي أيقن أنه الفراق، خلاص سيفارق الدنيا ويرحل إلى الآخرة. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، قال ابن عباس أي هو في أول في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، واشتد عليه الأمر. وقال الحسن والتفت الساق بالساق أي ساقا، أي رجلاه التي كان يمشي عليها، التفت الساق بالساق في الكفن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أي المرجع والمصير إليه سبحانه وتعالى. فلا صدق ولا صلى، هذا الكافر الذي لا صدق بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلى، فلم يؤمن لا باطنا ولا ظاهرا، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، كذب الرسول وكذب بالقرآن وتولى وأعرض، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر ويختال في مشيته، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد ووعيد بعد وعيد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يبعث ويحاسب، هذا وجه. والوجه الثاني، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي وغيره، أي لا يؤمر ولا ينهى، والمعنيان صحيحان لا تعارض بينهما، بل الإنسان يبعث ويحاسب وهو في الدنيا يؤمر وينهى، يؤمر وينهى ويكلف بالتكاليف الشرعية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى على قول الشافعي وغيره، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، النطفة أي الماء القليل، ومن مني يمنى أي يفراق، وسميت منى بذلك لأنها تفراق فيها دماء الهدي، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وقد قرأ حفص ويعقوب من مني يمنى بالياء يمنى، وتكون يمنى صفة للمني، مني يمنى أي يهراق، وقرأ الجمهور من مني تمنى بالتاء، فتكون تمنى صفة للنطفة، ألم يكن نطفة، النطفة مؤنثة، فلذلك جاء تأنيث الفعل من مني تمنى، من مني تمنى على قراءة الجمهور، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، هذه أطوار خلق الإنسان كما سبق في سورة الحج وفي سورة المؤمنون وفي غيرها من السور، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وهذا استدلال بالبداءة بالإعادة على بالبداءة على الإعادة، هذه أطوار خلق الإنسان، والله أوجده من العدم وكان نطفة ومنيا حقيرا لا خطر له، وأوجده الله وخلق منه الإنسان سبحانه وتعالى، فهو قادر سبحانه وتعالى على الإعادة وقادر على بعثه يوم القيامة، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى وربي قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، كما بدأكم تعودون، وغيرها من الآيات الكثيرة. وقد تمت سورة القيامة، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموتى على الكتاب والسنة. وسورة الإنسان تسمى سورة الإنسان وتسمى سورة الدهر، وتسمى سورة هل أتى على الإنسان. وقد ورد في فضلها الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح في صلاة الصبح يوم الجمعة بسورة ألف لام ميم سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يخبر سبحانه وتعالى عن الإنسان وأنه لم يكن شيئا قبل ذلك، وأوجده الله سبحانه وتعالى وذلك لضعفه وحقارته. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج، أمشاج كما قال ابن عباس وغيره أي أخلاط، أي الإنسان خلق من ماء الرجل وماء المرأة، فالتقى ماء الرجل مع ماء المرأة واختلطا. وأمشاج جمع مشج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. فإن قيل لما خص السمع والبصر بالذكر، والجواب عن ذلك لأن السمع والبصر من أشرف الحواس التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، وبهما يدرك الإنسان أكثر المدركات فيما حوله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل أي طريق الخير وطريق الشر كما قال تعالى وهديناه النجدين، وكما قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإن قيل لما قال شاكرا وقال كفورا، فقال كفورا بصيغة المبالغة، كفور على وزن فعول من صيغ المبالغة، وقال شاكرا ولم يقل شكورا. والجواب عن ذلك لأن نعم الله سبحانه، والجواب عن ذلك من وجهين، لأن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة وقل من يقوم بشكرها، فلم تأتي شكورا بصيغة المبالغة لذلك. والوجه الثاني أنه قال كفورا بصيغة المبالغة لأن الإنسان يكفر نعم الله تبارك وتعالى عليه، فجيء مع الكفور بصيغة المبالغة لكثرة من يكفرون نعم الله عليهم، فناسب معها صيغة المبالغة كفور على وزن فعول من صيغ المبالغة، ولقلة من يشكر نعم الله تبارك وتعالى قال شاكرا ولم يذكرها بصيغة المبالغة لقلة من يقوم بشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قرر ذلك جماعة من المفسرين: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. يخبر سبحانه وتعالى أنه أعد للكفار سلاسل وأغلالا وسعيرا، أي نار تتأجج وتتلهب وتتلظى للكافرين، كما قال سبحانه وتعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وقال: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، وسبق ذكر ذلك. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. لما ذكر الأشقياء وحالهم ذكر السعداء حالهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي كأس الخمر، يشربون في كأس الخمر كان مزاجها، المزاج أي الخلط، أي يمزج لهم الشراب، كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله. وجيء بالباء لأنه ضما يشرب بمعنى يروى بها، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي يتصرفون فيها حيث شاءوا، أي يتصرفون فيها حيث شاءوا. وقيل هذه العين تتنقل معهم في مساكنهم وفي قصورهم وفي طرقهم حيثما شاءوا، يفجرونها تفجيرا، والتفجير هو الإنباع، كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا فاشيا، كما قال ابن عباس ومجاهد. يوفون بالنذر، أي هم يوفون بما أوجب الله عليهم من التكاليف الشرعية في حق الله سبحانه وتعالى، وبما أوجبوا هم على أنفسهم من النذر، يوفون بهذا ويوفون بهذا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه. والضمير في حبه فيه قولان: الأول ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الله سبحانه وتعالى، فالضمير في حبه يعود على الله سبحانه وتعالى، أي يطعمون الطعام محبة وقربة لله سبحانه وتعالى، هذا هو القول الأول. والقول الثاني ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، أي هم يحبون الطعام ويتصدقون به وينفقونه مع أنهم يحبونه، وهذا أبلغ في المدح، كما قال سبحانه وتعالى: وآت المال على حبه، وقال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا أمدح وأرجح في حقهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وسبق ذكر المسكين واليتيم وأسيرا. قال سعيد بن جبير: وأسيرا، أي الأسير من أهل القبلة. وقال ابن عباس: وأسيرا لم يكن أسراهم يومئذ، كان أسراهم يومئذ من المشركين، ويشهد لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر أمرهم أن يحسنوا إلى الأسرى، فكانوا يقدمون غداءهم وطعامهم على طعامهم. كان الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر لما أسروا المشركين كانوا يقدمون طعامهم وغداءهم على طعامهم رضي الله عنهم. وانظر هذا إلى محاسن الإسلام في حسن معاملة الأسرى، لا كما يفعل أعداء الله والكفرة والفجرة الذين إذا أسروا أسيرا من أسرى المسلمين عذبوهم وآذوهم وجوعوهم ومنعوهم الطعام والشراب واللباس. أما الإسلام فإنه دين يدعو إلى العدل وإلى الإنصاف وإلى إكرام الإنسان، كل الإنسان حتى ولو كان كافرا فإنه يكرم وتكون له الحقوق ويصان حقه وإن كان كافرا، كما قال ابن عباس في هذه الآية: فكانوا يحسنون إلى الأسرى من المشركين يوم بدر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، أي ابتغاء مرضات الله وابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أن يشكرنا أحد من الناس بل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الأبرار والمؤمنون والموحدون يخافون هذا اليوم، يخافون يوم القيامة: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا قال ابن عباس أي ضيقا، وقمطريرا أي طويلا، هكذا قال ابن عباس: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. وهذا من التجانس البديع، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وسرورا في القلب، لأن القلب إذا سر وفرح وسعد فيظهر أثر هذا الفرح الذي هو في القلب على الوجه وعلى المحيا وعلى وجه الإنسان، فيشرق وجهه ويكون وجهه حسنا بهيا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا لم يذكر هنا متعلق الصبر، فيعم كل أنواع الصبر. وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم، فبسبب صبرهم على طاعة الله يدخل في ذلك، وبسبب صبرهم عن معصية الله يدخل في ذلك، وبسبب صبرهم على أقدار الله يدخل في ذلك، وبسبب صبرهم على أذى الكفار والمنافقين يدخل في ذلك. فحذف المتعلق ليعم جميع أنواع الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا أي حرا ولا زمهرير، الزمهرير هو أشد البرد، لا هذا ولا هذا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. دانية أي هي قريبة منهم، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي قربت منهم. فإذا قاموا كانت على قدر قيامهم، وإذا جلسوا تدلت إليهم وكانت على قدر جلوسهم، وإذا اضطجعوا كانت كذلك، فهي قريبة منهم حيثما شاءوا وفي أي وضع كانوا، كانوا قائمين أو كانوا جالسين أو كانوا متكئين. أهل الجنة قطوف وثمار الجنة قريب منهم، ودان منهم يتناولونه كيفما شاء من غير مشقة ولا تعب، بل مجرد أن تشتهي نفسه شيئا من ثمار الجنة يتدلى إليه ويقترب منه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا النعيم، وألا يحرمنا بذنوبنا هذا النعيم يا رب العالمين. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، ويطاف أي يطوف عليهم الغلمان بآنية أي الأواني التي فيها الطعام، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا، أي هذه الأكواب أي هذه القوارير معلوم أنها تكون من الزجاج، ولكنها كانت من الفضة، فهي في بياض الفضة وفي صفاء ونقاء الزجاج، فهي جمعت بين بياض الفضة وصفاء ونقاء الزجاج. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قواريرا، قوارير الأولى منصوبة لأنها خبر كان، وقوارير الثانية منصوبة على البدل من قوارير الأولى، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قدروها تقدير فيها وجهان، الأول أي هي قدرت على قدر ريهم، على قدر الري، والوجه الثاني أي قدرت على قدر الأفف، يعني على قدر الكف، كف يده يعني، والوجهان صحيحان، فهي مقدرة على قدر الأفف، لا كبيرة ولا صغيرة، فهي على قدر الأكف، وأيضا مقدر فيها الشراب على قدر الري، لأن الواحد في الدنيا ممكن يعني يعطى كوبا من الماء ويشرب ولا يكفيه الشراب، أو يكون كثيرا زائدا لا يحتاج إليه، لكن شراب أهل الجنة يكون مقدرا على قدر ريهم، يعني يأتيك الشراب على قدر حاجتك. قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. زنجبيلا، هذا الكأس يخلط ويجمع بين برد الكافور وبين الزنجبيل الحار، فيجمع بين البارد والحار فيه، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، الزنجبيل حار والكافور بارد، فيجمع لهم بين هذا وهذا ويخلط لهم بين هذا وهذا، كان مزاجها زنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي في الجنة. سلسبيل هذا اسم عين في الجنة، وسميت بذلك لأنها فيها وجهان في هذه التسمية، الأول أنها لسلاستها في الحلقة، يعني عند الشراب هذه العين سميت سلسبيل لسلاستها في الحلق، هذا وجه. الوجه الثاني سميت بذلك لأنها سلسبيل معهم وتكون معهم حيثما شاء، وتسيل معهم حيث ذهابهم وحيثما شاءوا. عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان أي خدم أهل الجنة، الولدان الصغار، مخلدون أي لا يكبرون ولا يهرمون، وعلى هيئة وصفة واحدة من الحسن والبهاء والجمال، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يا الله، سبحان ربي العظيم، الله أكبر على هذا النعيم. هذا حال الولدان، خدم أهل الجنة، لؤلؤ منثور. وهذا أبهى ما يكون من المنظر. شفت اللؤلؤ المنثور؟ هؤلاء الخدم الذين يطوفون على أهل الجنة ويقومون على خدمتهم، هم لؤلؤ منثور. فما ظنك بأهل الجنة أنفسهم، وكيف يكون بهاؤهم، وكيف تكون نظرتهم، وكيف يكون جمالهم، وكيف يكون حسنهم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت هناك في نعيم الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك عظيم لا يستطيع العقل أن يدركه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عندما قال في صفة آخر أهل النار خروجا منها وآخر من يدخل الجنة، عندما يدخل الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أي لك مثل ملك الدنيا وعشرة أمثالها. هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة. انظروا إلى هذا الملك، هذا لآخر أهل الجنة دخول للجنة، هذا ملكه وهذا نعيمه. فما ظنك بالأبرار والمقربين؟ يا الله، اللهم نسألك من فضلك العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ثياب سندس، السندس هو ما رق من الحرير، واستبرق أي أهل الجنة الثياب التي تلي أجسامهم تكون رقيقة من الحرير من السندس، والثياب التي تكون على ظاهرهم تكون من الاستبرق. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهو ما غلظ من الحرير. السندس ما رق من الحرير، الثياب الرقيقة التي تلي الجسد. والاستبرق هي الثياب الظاهرة الغليظة من الحرير. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. ولما قال خضر، قد تكون خضر فيها أن تكون غامقة شيئا ما، قال استبرق يعني فيها بريق ولمعان. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، وحلوا أساور من فضة. وسبق ذكر الأساور من ذهب، ومرة يحلون أساور من فضة، ومرة يحلون أساور من ذهب، ومرة أخرى يمزج لهم من الأساور بالفضة وبالذهب وباللؤلؤ كما سبق ذكر ذلك في سورة الحج. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب إذا دخل أهل الجنة في الجنة سقاهم الله تبارك وتعالى هذا الشراب، وجدوا عينا كما قال علي رضي الله عنه شربوا منها فطهرت بواطنهم كما كانت ظواهرهم بهية وجميلة. فجمع الله سبحانه وتعالى لهم بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر وجمال الظاهر، فطهرت بواصرهم من الأخلاق الردية من الحسد والحقد والغل والغش وكل الأمراض التي في النفس في نفوس أهل الدنيا. أهل الجنة تطهر بواطنهم من هذه الأخلاق الردية، فجمع لهم بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر بالثياب الحرير الخضر الجميل الذي فيه بريق ولمعان ومن الحرير ونظافة ووجاهة مع النضارة في وجوههم، وهذا كله من طهارة وجمال الظاهر، وأيضا بشربهم من هذه العين طهر بواطنهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يخبر سبحانه وتعالى أنه نزل القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الكفار والمشركون أن القرآن كهانة أو أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أكدت هذه الآية بمؤكدة، الأول بقوله سبحانه وتعالى إنا توكيد، نحن بضمير الفصل، نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أكد الفعل بمصدره ليدل على الحقيقة ويدل على أنه نزل من عند الله وأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، أي لقضاء ربك سبحانه وتعالى، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع الكافرين والمنافقين. آثما أي الفاجر، الآثم أي هو الفاجر في أفعاله، الكفور أي بقلبه، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وفي آخره. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي قيام الليل تهجد إلى الله تبارك وتعالى فتهجد به نافلة لك. وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أي يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي خلقهم، أسرهم أي خلقهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، أي هذه السورة تذكرة لكم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريق إلى طريق من طرق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له سبحانه وتعالى. فمشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يشاءون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما، عليما بمن يستحق الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، فله الحجة التامة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا إله غيره ولا رب سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته، قيل أي في جنته، وقيل يدخل من يشاء في رحمته أي يهديه سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وبهذا تكون قد تمت سورة الإنسان، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الرحمن، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.